بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الأهلة والحج. فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلة كلها مواقيت للناس والحج، لأن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه وهو شوال، فعلم أنه لا يختص بزمان، وقد ثبت أنه لا تقدم إحرامه على ميقات المكان صح فكذا الزمان. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن العجيب عندي أن يستدل عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ذكر، لأن الآية كل هي مواقيت للناس والحج، ليس معناها أن كل الأهلة مواقيت للناس والحج. كل الأهلة، ما هو اللي بيقولوا ان ممكن يحرم قبل النقاط الزماني، استدلوا بالآية، قالوا ده يسألوك على الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج، فمعنى ذلك ان جميع الأهلة مواقيت للناس والحج، حتى لو ايه، لو في رمضان ها يكون ميقاتا للحج. يقول الشنقيطي: آية كل هي مواقيت للناس والحج ليس معناها ان كل شهر فيها ميقات للحج، ولكن اشهر الحج انما تعلم بحساب جميع الأشهر، ولأنه الذي يتميز به وقت الحج من غيره، ولأن هذه الأدلة التي يعول عليها في مقابلة آية محكمة من كتاب الله صريحة في توقيت الحج بأشهر المعلومات. يعني لابد أن نفهم هذه الآية في ضوء قوله تعالى إيه؟ الحج أشهر معلومات، مش كل الأشهر هي مواقيت الناس والحج كما قال في الفريق الأول، لكن إيه؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتجاهل هذا النص القرآني ومعارضته بما رأيته من الغرائب كما ترى، والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال إن الحج لا ينعقد في غير زمنه، كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نكتفي الليلة بهذا المقدار، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في دراسة فقه الحج إلى الكلام على التلبية، ومعنى التلبية كما ذكر ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هي من لبى بمعنى أجاب، فلفظة لبيك مثنى على قول سيبويه والجمهور وهو الأظهر، وتثنيتها للتكثير يعني إجابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك، هذا معنى لبيك اللهم لبيك. فمعنى لبيك هذا لفظ مثنى، وهذه التثنية للتكثير يعني تعبير عن المسارعة للزوم الطاعة والمداومة عليها، فلبيك معناها إجابة لك بعد إجابة. قال القاضي عياض: ما حاصله اختلف في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناه اتجاهي فقصدي إليك، وقيل معناها محبتي لك، وقيل معناها إخلاصي لك، وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك. وبهذا قال الخليل: وقيل في لبيك أي قربا منك وطاعة. وما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى يدور حوله كلام أهل اللغة في معنى التلبية، وبقية ألفاظ التلبية هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه الألفاظ معانيها ظاهرة، لكن نشير إلى لحن يحصل نتيجة عدم التزام الناس يعني لمعاني الأحكام التجويد في التلبية. فنجده مثلا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا بلا شك يعني خطأ أن يقال إن الحمد، يعني كان حيقف يقول إن الحمد والنعمة، فلا يعرف وقف على الحمد بهذه الطريقة، إن الحمد ثم أيضا يقول والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن الصحيح إن الحمد والنعمة والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي نعم. أما لفظ التلبية فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته إذا أهل محرما لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد أجمع المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه عند الإحرام بالحج أو العمرة، ولكن اختلفوا في الزيادة عليه. هذا اللفظ متفق عليه، أما الاختلاف فهو فيما زاد على هذا اللفظ المشهور بألفاظ فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى ودعاؤه ونحو ذلك. فكره بعضهم الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الإمام مالك وأحد قولي الشافعي. وقال آخرون لا بأس بالزيادة واستحبها آخرون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الأفضل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتصار على لفظ تلبيته الثابت في الصحيحين وغيرهما، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. إذا هذا هو الأفضل بلا شك، الأفضل المواظبة على تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الزيادة فلا بأس بها، الزيادة لا بأس بها لثبوتها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه، أي عمر رضي الله تعالى عنه، كان يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. وثبت عند مسلم أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل مثل أبيه، يعني يمكن أن يزيد مثل هذه الألفاظ التي فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. وفي بعض الحديث: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق. فما زاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لا بأس به، لكن الأفضل هو المواظبة على تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يزيدون على تلبيته صلى الله عليه وسلم، وكان هو يقرهم على ذلك ولم ينكره عليهم كما نرى في هذه الأحاديث. أما حكم التلبية فقد اختلف أهل العلم فيه اختلافا معروفا، وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن فيه مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة. الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد أن التلبية سنة. قول الثاني إنها واجبة ويجب بتركها دم، يعني الشخص الذي لا يلبي عن إطلاق ولا مرة فهذا إيه؟ يجب عليه دم، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، ووجد للشافعي نص يدل عليه. قول الثالث واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق، وهو قول بعض المالكية. وقال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. القول الرابع إنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وأبي حبيب من المالكية والزبير من الشافعية وأهل الظاهر، قالوا هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاة، ركن كتكبيرة الإحرام في الصلاة. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن لأنه في ضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم ثم جاءت السنة العملية مبينة لذلك، فإن الأصل في ذلك أنه واجب، الأصل في ذلك أنه واجب، أي نعم، لأن الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه. فقبل أحوال التلبية الاستحباب، لكن الظاهر أنها واجبة بالذات عند ابتداء الإحرام باعتبار أنها داخلة في بيان قول النبي عليه السلام خذوا عني مناسككم. أما أول وقت التلبية فأظهر الأقوال فيه أنه أول وقت الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير، أول وقت يلبي فيه حين يركب الدابة أو الأتوبيس مثلا أو المواصلة التي يركبها وهو يريد ابتداء السير إلى الحج، فحينئذ يرفع صوته بهذه التلبية لصحة الأحاديث الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، حين استوت به راحلته قائمة. فهذه رواية واضحة فيما ذكرنا من أن أول وقت الإحرام عندما يركب حالة شروعه في السير من الميقات، أنه يحرم أولا من الميقات يتهيأ بالإحرام بالغسل مثلا ويلبس ملابس الإحرام، ثم إذا ركب الدابة واستوت على الدابة التي أو المواصلة التي يركبها وستشرع في السير، حينئذ يرفع صوته بالتلبية. وروى مسلم في صحيحه عن حاتم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، حين قام به بعيره. ومراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام من البيداء هو ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. مراد ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل محرما حين استوت به راحلته قائمة من منزله الذي نزل به بذي الحليفة قبل أن يصل البيداء، قبل أن يصل إلى البيداء. أما وجه الجمع بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وأنس فهو وجه معروف يصل الجمع، يعني أنه ابتدى إهلاله حين استوت به راحلته قائمة فسمعه قوم، ثم لما استوت به على البيداء أعاد تلبيته فسمعه آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولى، فحدث كل واحد منهم بما سمع. فابن عمر كذب الذي زعم أنه ابتدى التلبية عند البيداء لأنه لم يشهد ذلك، هو شهد وهو يلبي عند حين استوت به راحلته عند ذي الحليفة. واضح؟ فهذا هو معنى قوله البيداء التي تكذبون فيها على النبي عليه السلام، يعني تزعمون أنه أنشأ التلبية فيها. نعم. وقال بعضهم أحرم في مصلاه فسمعه بعضهم ولم يسمعه ابن عمر حتى استوت به راحلته، وجزم ابن عمر أنه ما أهل حتى استوت به راحلته، هذا الجزم يدل على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت به، فالأحاديث متفقة، ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم أنه لم يلب قبل وصوله البيداء. هذا هو وجه الجمع بين الروايتين. أي أما متى تنقطع التلبية، يقول اعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، وقال بعض أهل العلم حتى ينتهي رميه إياها. الحاج يظل طبعا هو بيحرم المفرد مثلا، المفرد طبعا بيظل يلبي ما دام في حالة الإحرام، كذلك القارن. أما المتمتع فبتنقطع التلبية عند وصوله إلى الحجر الأسود. واضح في الطواف طواف العمرة. أما في حال تمتع فهو يعني يهل الحج فيه بعد صلاة الفجر من يوم الايه التروية يوم الثامن من ذي الحجة، ويظل يلبي إلى أن يذهب يبيت في منى ويلبي في عرفات، يلبي حتى في البيت المزدلفة أيضا يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم الأول في الأيام في يوم العيد يعني يوم النحر. ينقطع التلبية عند شروعه في رمي جمرة العقبة. وإن كان العلماء مختلفون هل يقطع التلبية بمجرد الشروع في جمرة رمي العقبة أم يقطع التلبية بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة؟ يقول الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، وقال بعض أهل العلم حتى ينتهي رميه إياها. والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال أهل العلم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وقوله حتى بلغ الجمرة هو حجة من قال يقطع التلبية عند الشروع في الرمي، عند أول رمية يقطع التلبية، لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي. وفي لفظ لمسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهو حجة من قال يلبي حين ينتهي رميه. إذا الرواية الأولى لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، الرواية الأخرى لم يزل يلبي حتى. فالأولى هي حجة من قال يعني تنقطع التلبية بالشروع في الرمي، والثانية لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني ظاهرة أنها هي حتى فرغ من الرمي، واضح؟ فهي حجة من قال يلبي حتى ينتهي رمي الجمرة. هذه النصوص الصحيحة تدل على عدم قطع التلبية بعرفة، يبقى طبعا هذا دليل واضح أن التلبية لا تقطع بعرفة، بل حتى الإنسان في أثناء عرفة وقوفه في عرفات يظل يلبي، وفي المبيت بمزدلفة وهكذا يظل يحافظ على التلبية كما سنبين إن شاء الله تعالى. والأظهر أنه يقطعها عند الشروع في رمي جمرة العقبة، وأن رواية مسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يعني حتى شرع في رمي جمرة العقبة، وليس المراد حتى انتهى من رمي جمرة العقبة. وهناك قرائن تدل على ذلك، وهي ما ثبت في الروايات الصحيحة من التكبير مع كل حصاة، مع كل حصاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر. فغرف الرمي، لأن الرمي المفروض أنه متتابع، الرمي متتابع، فغرف الرمي لا يستغرق غير التكبير، يعني يرمي الحصاة وهو يقول الله أكبر، يرمي الحصاة الثانية الله أكبر. هل يعني يوجد ظرف كافي أنه يقطع يتوقف عن التكبير أو الرمي ليقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر ذلك؟ لا، السنن دلت الحديث على أنه كان يعني يكبر حين يرمي كل حصى، فظرف الرم لا يستغرق غير التكبير مع الحصى لتتابع رمي الحصيات. ولابن خزيمة عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى، ثم قطع التلبية مع آخر حصى. قال ابن خزيمة حديث صحيح مفسر لما أبهم في الرواية الأخرى. وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أتم رميها، وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا ينبغي العدول عنها. ثم يذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى فروعا تتعلق بالتلبية. يقول الفرع الأول اعلم أنه ينبغي للرجال رفع أصواتهم للتلبية لما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه السائب بن خلاد بن سويد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. جمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في هذا الحديث هو للاستحباب، وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب، والقاعدة المقررة في الأصول مع الظاهرية، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه، إذن الظاهر هو وجوب رفع الصوت بالتلبية على الرجال، على الرجال طبعا، وليس المقصود بذلك النساء. وهذا أحد المواضع التي يشرع فيها رفع الصوت بالذكر، لأن نصوص القرآن ونصوص السنة تحض على إخفاء الذكر، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. لكن هذا من المواضع التي يشرع فيها الجهر بالذكر. المواضع الأخرى، هل يعرف أحد مواضع أخرى التي يشرع فيها الجهر بالذكر؟ تكبيرات العيد. يا لغربة السنة. قول أمين في الصلاة. ماشي. أيوه في الصلاة. مش في الصلاة، في الاستقبال عقب اللي احنا بنسميها يعني كده تسميه عندنا ختم الصلاة، لكن هذا اللفظ غير الوارد. الأذكار التي تقال عقب الانصراف من الصلاة، من الصلاة عقب التسليم. الأقرب والله تعالى أعلم أنه يشرع أو يستحب بتعبير أدق رفع الصوت في الذكر عقب الانصراف من المكتوبة، واضح. لكننا أهل مصر لا نحافظ على هذه السنة لسبب، هو أن المصريين يعني طبعا تأثروا كثيرا بالمذهب الشافعي، واضح. فقضية رفع الذكر الحديث البخاري، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الجهر، حديث البخاري، كان الجهر بالذكر عقب الانصراف من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا كان صغيرا كان يقول إيه حديث البخاري أيضا ما كنت أعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، ما كنت أعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، لأن الصحابة كانوا إذا انصرفوا من الصلاة رفعوا أصواتهم بالتكبير. وفي بعض الروايات البخاري كان الجهر بالتكبير عقب الانصراف من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل يستدل به من استحب رفع الصوت بالتكبير عقب الانصراف من المكتوبة، بتكون آية وعلامة على الانصراف من الصلاة، فطبعا منام الصوت كان يرتفع. لكن أي موضع شرع فيه الجهر بالذكر، سواء كان التلبية في الحج أو في تكبيرات العيد أو في العقد الانصراف من المكتوبة، فلا يقصد برفع الذكر ما يحصل الآن في بعض المساجد أو ما يحصل في تكبيرات العيد أو ما يحصل. هذه من بدع الإخوة، المفروض تخصصوا ورقة كده نوتة كل شوية بننبه على بدع الإخوة، لأن الإخوة للأسف صاروا يبتدعون. طبعا بدعهم أقل من غيرهم، لكن الأولى بهم أن يتنزهوا تماما من البدع، واضح. اللي هي اللي يكون فيه قائد يقود الإيه الكوران أو الجماعة اللي هو بيها كله في صوت واحد، زي هم لبيك تميئ الوراء لبيك أنه هم لبيك، أو مثلا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، فهو يقود الإيه ما يسمونه ختم الصلاة، والمجموع إيه يكرر وراءه أو يقول معه في صوت واحد. أو تكبيرات العيد، وهذا شائع جدا في مجتمعنا الآن، بل يكاد الذي ينكر يكون هو الإنسان اللي المخالف للسنة، في حين أن هذا مخالفة للسنة. التكبير كل واحد يكبر لحاله، كذلك في التلبية كل واحد يلبي لحاله ويرفع الصوت، كما قال النبي عليه السلام أفضل الحج العد والثج، العد رفع الصوت والتلبية والثج إراقة الدماء، واضح. فإذا أي موضع شرع فيه الجهر بالذكر فلا يقصد أبدا الطريقة المنظمة الرتيبة اللي بيعملوها زي الإنشاد كده، واحد يقول التنين يرد وراه في صوت واحد، لا، هذا ما يعرف في الإسلام ولا يعرف في العبادات، وإنما كل واحد يكبر لحاله. هي المشكلة اللي احنا بنقع فيها وهي محيرة في الواقع، ان عوام الناس بالذات في صلاة العيد اذا ما وجدوش حد يشجعهم فتجد يقعد ساكت ما بيقولش حاجة. فاذا كانش واحد بيقود الصوت بالميكروفون ويحثهم على رفع الصوت وكذا، ها مكان ما يتحمسش، لا يتحمس ان هو يرفع صوته به تكبيرا. ربما هذا هو الذي يعني يجعل الاخوة يعني ايه يعني يتساهلون في هذه المسألة. لكن كل واحد عنده همة على السنة، كل واحد قال لي يرفع صوته بالتكبير سواء في المساجد او في الايه. طبعا شرط ذلك عدم التشويش على يعني احد كما سنذكر ذلك باذن الله تعالى. طبعا بالنسبة للرفع الصوت بالذكر عقب انصراف من المكتوبة، قلنا ان الراجح ان هذا مستحب، هذا مستحب للاحاديث التي في البخاري وغيره، كما في مسند الشافعي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته يقول بصوته الاعلى، يقول بصوته الاعلى لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وايضا في صحيح مسلم انه كان يهلل بهن دبر كل صلاه عليه الصلاه والسلام. فبالنسبه للاذكار التي الاحاديث التي ورد فيها الجهر بالذكر، بعض العلماء قالوا انما كان المقصود بالجهر التعليم، كان الجهر بالذكر كان المقصود به تعليم الناس يعني ايه ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والسنه في ذلك كلمة الشافعي، فرأى أن هذا من أجل التعليم، لكن الأصل هو الإصرار، وعلى هذا أهل مصر وإن كان إحنا من يعني في مساجد عموم الناس بنجد الأمر مختلط، نجد العوام يرفعون أصواتهم بطريقة الأصل السنة لكن الكافية بدعة، ويتمسكون بحديث البخاري، حديث الذي في البخاري، حديث البخاري بعضهم قال الجهر بالذكر، بعضهم قال الجهر بالتكبير بالذات. أو الجهر بالحديث الذي ذكرناه آنفا اللي هو في صحيح مسلم، لا إله إلا الله له النعمة والفضل إلى آخره. بعضهم قال إن الجهر بالتكبير ليس المقصود تكبير مثلا عدة مرات آخر انصراف من الصلاة، لكن المقصود التكبير إيه؟ الروايات التي فيها 33 مرة الله أكبر وسبحان الله والحمد لله 33 أيضا ونحو. على أي الأحوال؟ إذا خشى الإنسان أنه إذا خالف القوم الذين يصلي معهم في مسجد واحد كانوا على نظام معين مثلا على من الجهر بالصلاة، ورأى أنه إذا جهر وخالف يحدث نفرة في القلوب وخصومات في المسجد، ففي هذه الحالة يمسك عن هذه السنة، يثاب على ذلك أيضا، لأنه يمكن أن يضحى بمستحب في سبيل تأليف القلوب كما ذكر ذلك الشيخ الأستاذ ابن تيمية وكما ترونه في اختياراته العلمية. نعم. الفرع الثاني، النساء لا ينبغي لهن رفع الصوت في التلبية كما عليه جماهير أهل العلم. وعلل بعض أهل العلم خفض المرأة صوتها بالتلبية بخوف الافتتان بصوتها. فبالنسبة للرجال طبعا كما قلنا الأقرب هو وجوب رفع الصوت بالتلبية، للحديث أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية بعد الإحرام في ذي الحليفة، فما بلغوا واديا معينا بعد الحليفة الفترة إلا وقد بحت أصواتهم من شدة رفع الصوت بالتلبية، وفي لأنه ما يسمع صوت الملبي شيء إلا شهد له يوم القيامة ويعني وافقه. الحقيقة أن كلما يأتي يعني مناسبة الكلام في موضوع رفع الصوت تتوارد خطرات كثيرة، الواحد يود فرصة أنا كلها مؤجلها إلى أن يأتي إن شاء الله تعالى تفسير إيه الآية في سورة لقمان، فاغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني هناك تنبيهات كثيرة تتعلق بموضوع رفع الصوت يعني في أمور كثيرة، لكن مما يحضرني الآن وهي فرصة نذكر الإخوة به، أحيانا يكون رفع الصوت مؤذيا الى درجة يعني شديدة، حتى المواضع يعني شرع فيها الجهر بالتلبية مثلا او التكبير او كذا، ما معنى هل تبقى زي صوت المظاهرات كده؟ لا، يعني ان تسمع نفسك ومن يليك وفوق ذلك قليلا. لكن نجد الناس مثلا في صلاة زي صلاة العيد اللي من يكبر وزي المظاهرة بالضبط الله اكبر باعلى صوت، لماذا ترفع صوتك؟ الإمام فقط يرفع صوته، المأموم لا يرفع صوته، كذلك صلاة الجنازة. أحيانا في الخلود في رمضان ما يعني الناس تصرخ، مش بتؤمن، ده صراخ صراخ صراخ بمعنى الكلمة، زي المظاهرات السياسية بالضبط، أنها تقول آمين بخشوع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المواضع ما يشرع فيها رفع الصوت بهذه الطريقة الشديدة التي تخرج في الحقيقة عن الخشوع. مثلا من التنبيهات العابرة التي نحتاجها، وأنا أقولها حتى تبلغوا يعني من وراءكم من الإخوة خاصة المسؤولين عن أجهزة تكبير الصوت في المساجد، الملاحظة تشيع في كثير من المساجد أن ساعة خطبة الجمعة بالذات بنجد أن الصوت الميكروفون بيكون مرتفعا جدا بصورة تضر آذان المصلين، لابد أن يلتفت إلى ذلك. الإمام غالبا لا يحس بذلك، الإمام لانشغاله بالخطابة والآن دائما السماعات بتكون متجهة بعيد عنه فما بيشعر بذلك. فلابد الإخوة القائمين على الميكروفون يعني يوسطوا صوت المسجل الجهاز الكهربي، لأن كثيرا جدا يعني كان ما يجد حيلة غير أنه يصد أذنيه أثناء الخطبة من شدة التضرر، لأن الحاجة إذا كما يقولون في الأمثال ما يزيد على حد ينقلب إلى ضده، الصوت العالي يضعف السمع بيقتل أو يعني يدمر أطراف الخلايا العصبية. وذلك نجد الجماعة العمال اللي بيشتغلوا في العنابر الغزل والنسيج والشاشاشاش المناصر اللي هي الزخام والأشياء، الصوت عالي مع الوقت بيفقدوا حاسة السمع، بيفقد حاسة السمع بالتدريج. فموضوع ان احنا نؤذي المصلين بالصوت العالي بهذه الطريقة لابد ان نلتفت، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وما ترك شيء الا نبهنا عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من الاذى ان صوت الميكروفونات ترتفع بهذه الطريقة وتكون الميكروفونات متقابلة وفي مكان مغلق، فهي يعني يضبط الصوت بطريقة متوسطة تعين الناس على الخشوع، وايضا رفع الصوت بصورة مبالغ فيها هذا يجعلهم لا يسمعون شيء من الخطبة. واضح، فنرجو الاخوة يلتفتوا الى ذلك، لأن أحيانا الأصوات بتكون مرتفعة جدا بالميكروفونات ولا يبالي الناس بذلك، بجانب أن قد يكون في جيران للمسجد يعني الناس شيوخ مثلا أو نساء مسنات أو مرضى يحتاجون لنوع من الهدوء، فموضوع رفع الصوت بالطريقة المؤذية هذه لا يمكن أن يكون من الإفتاء، فلا بد أن نلتفت إلى قاعدة أن لا ضرر ولا ضرر، لا تؤذي غيرك ولا تؤذي المصلين بإهمال ذلك. انا ارجو نفسي ان معرفش مش حاسس صد على عليكم ولا لا، لكن عموما هي مسؤولية الاخوة. قلنا ان النساء لا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية كما عليه جماهير اهل العلم. قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم ان السنة في المرأة الا ترفع صوتها وانما عليها ان تسمع نفسها، فخرجت من جملة ظاهر الحديث. نعم، وطبعا العلة كما ذكر بعض أهل العلم هي خوف الافتتان بصوتها. قال الرافعي في شرحه الكبير: والنساء تقتصر على إسماع أنفسهن ولا يجهرن كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أما المرأة الشابة الرخيمة الصوت فلا شك أن صوتها من مفاتن النساء ولا يجوز لها رفعه بحال، وقد قال جل وعلا مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن خير أسوة لنساء المسلمين ولا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، لأن تليين الصوت وترخيمه يدل على الاهتمام بالريبة كإبداء غيره من محاسن المرأة للرجال، كما قال الشاعر: يحسبن من الكلام زوانيا ويصدهن عن الخلل إسلام. يستحب الإكثار من التلبية في دوام الإحرام، ما دام الإنسان محرما فيستحب له أن يكثر من التلبية، لكن هناك مواضع معينة يتأكد هذا الاستحباب، في كل صعود في كل صعود وهبوط، كلما صعد تل مثلا أو جبل، كلما هبط واديا، يعني عند تغير الأحوال وتجدد الأحوال، عند حدوث أمر، حالة الركوب يلبي، حالة النزول يلبي، اجتماع رفاق، مجموعة قابلت مجموعة يقابلونها بالتلبية، بعد الفراغ من الصلاة يلبون أيضا عند إقبال الليل والنهار. يعني إذا نجعلها في صدر أذكار الصباح والمساء بالنسبة للمحرم يعني يستقبل الليل ويستقبل النهار للتلبية وقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. وعلى هذا أكثر أهل العلم. اختلف العلماء في استحباب التلبية حال طواف القدوم والسعي بعده على أقوال. القول الأول قالوا لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده. وقال ابن عيينة ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء ابن السائبين. وعللوا ذلك فقالوا لأنه مشتغل بذكر يخصه فكان أولى. قالوا إن أثناء الطواف الإنسان ينشغل بذكر خاص بالطواف وأدعية الطواف وأذكار الطواف فأولى أن يشتغل بها عن التلبية. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبيه. القول الثاني قالوا تجوز التلبية في طواف القدوم وبه قال ابن عباس وأحمد وعطاء بن السائب. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يلبي فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت لبى. يقول أيضا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أنه لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم في أن المحرم يلبي في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى ومسجد نمرة بقرب عرفات لأنها مواضع نسك. واختلفوا في التلبية فيما سوى ذلك من المساجد فيما سوى ذلك من المساجد. طبعا مسجد نمرة ويقولون مسجد نمرة بقرب عرفات. ما رأيكم في هذا؟ نعم أحسن. هذا كان فيما مضى مسجد نمرة كان خارج عرفات. كانت السنة الإنسان يصلي في الظهر والعصر جمع جمع تقديم مع القصر ويعني يستمع الخطبة ثم إيه ينصرف إلى عرفات. لكن الآن المسجد نفسه نتيجة الاتساع أصبح نصفه في داخل عرفات والنصف الآخر في إيه في خارج عرفات. فبعد الفراغ من الصلاة لا ينبغي أو لا يعني يجوز لأحد أن يبقى في إيه في الوضع الذي هو الأصلي مسجد الأصلي لكن لابد أن ينتقل إلى النصف الثاني أو يخرج إلى عرفات. إذن هناك علامات داخل المسجد حدود فاصلة بين الجزء الذي من عرفات والجزء الذي هو خارج عرفات. يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم في أن المحرم يلبي في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى ومسجد نمرة بقرب عرفات لأنها مواضع نسك. واختلفوا في التلبية فيما سوى ذلك من المساجد. وأظهر القولين عندي أنه يلبي في كل مسجد إلا أنه لا يرفع صوته رفعا يشوش على المصلين والعلم عند الله تعالى. إذا نلاحظ كثيرا العلماء ما يغفلون هذا التنبيه مراعاة الآخرين ألا يشوش الإنسان على المصلين أيا كان التشوش حتى لو كان بقراءة القرآن. أنا كلكم مناج ربه كلكم مناج ربه فأترك أخاك يعني يصلي في خشوع ويقرأ القرآن بتدبر ولا تشوش عليه بأي شيء. أنا الفرع التالي يقول أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرم يلبي في كل مكان في الأمصار وفي البراري. ونقل النووي عن العبدري أنه قال به أكثر الفقهاء خلافا لمن قال التلبية مسنونة في الصحاري ولا يعجبني أن يلبي في مصر. لكن الراجح أنه يلبي في كل مكان من صحراء أو أمصار وبلاد وغيرها. أما محظورات الإحرام فهي ما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه وما يجب في من فعل شيئا منها. المحظور الأول من محظورات الإحرام ما صرح الله سبحانه وتعالى بالنهي عنه في كتابه الكريم في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والصيغة صيغة الخبر أريد به الإنشاء فلا رفث يعني ظاهرها الخبر لكن مراد به الإنشاء. فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. والأظهر في معنى الرفث في الآيات أنه شامل لأمرين: أحدهما مباشرة النساء بالجماع ومقدماته، ومن ذلك قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والثاني الكلام بذلك، كأن يقول المحرم امرأته: إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا. والأظهر في معنى الفسوق في الآية أنه شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تعالى، فلا رفث ولا فسوق. فسوق يعني الخروج عن طاعة الله عز وجل، أي تعصية. والأظهر في معنى الجدال: ولا جدال في الحج، أنه المخاصمة والمراء، أي لا تخاصم صاحبك ولا تماره حتى تغضبه. طبعا لكن لو مناقشة علمية نزيهة، مثلا إنسان يتناقش مع طالب علم أو مع عالم في قضية ابتغاء الوصول للحق بلا تغاضب وبلا جدال مذموم، فلا تدخل في هذا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الجدال الذي هو المماراة والمخاصمة التي تنتهي إلى غضاب أخيك، أو كذلك يدخل فيها المماراة والمجادلة في البيع والشراء والمساومة وهذه الأشياء. أما المحذور الثاني من محظورات الإحرام فما صرح الله بالنهي عنه في كتابه من حلق شعر الرأس في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن إن حلق شعر رأسه لأجل مرض أو أذى ككثرة القمل في رأسه، فقد نص تعالى على ما يلزمه بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد روى الشيخان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف طاع طعاما لكل مسكين. إذن هذه السنة بيّنت وفسرت الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فاضطر إلى أن يحلق رأسه مثلا، ففدية، عليه فدية من صيام أو صدقة أو نصف، على التخيير بين الثلاث، عليه أن يفدي صيام يعني 3 أيام أو من فين ففدية من صيام أو صدقة إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. فهذا النص الصريح الصحيح مبين غاية البيان آية الفدية، موضحا أن الصيام المذكور في الآيات 3 أيام، وأن الصدقة فيها 3 آصع بين 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع يعني مدان، وأن النسك فيهما ما تيسر من شاة فما فوقها، أو نسك يعني شاة فما فوقها، وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة كما هو نص الآية، وهذا لا ينبغي العدول عنه لدلالة القرآن الكريم والسنة الصحيحة عليه، وهو قول جماهير العلماء خلافا لمن قال إن الصيام 10 أيام، لا هو 3 أيام، والصدق على 10 مساكين، لا الصدق على 6 مساكين، وخلافا للحنفية الذين يقولون يجزئ نصف صاع من البر خاصة لكل مسكين، وأما غير البر فلا بد من صاع كامل لكل مسكين، والأقرب هو الصواب 6 مساكين، نصف صاع كل مسكين نصف صاع من الطعام. وخلافا لما رواه الطبري وغيره عن سعيد بن جبير من أن الواجب أولا النسك، فإن لم يجد نسكا فهو مخير بين الصوم والصدقة. نقول هذا خلاف ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما بالنسبة للصيام، لا خلاف بين أهل العلم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شاء. كذلك النسك والصدق له أن يفعلها حيث شاء، لأن فدية الأذى أشبه بالكفارة منها بالهدي، ولأن الله لم يذكر للفدية محلا معينا ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماها نسكا ولم يسمها هديا. ثم ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى جملة من يعني الفروع في هذه المسألة. أما المحظور الثالث فهو تغطية المحرم الذكري رأسه، تغطية المحرم الذكري رأسه لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن راحلته فوقفته فمات، قال لا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، لا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وفي رواية في صحيح مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، إذا المحرم الرجل لا يغطي لا وجهه ولا رأسه، وهو نص صريح في منع تغطية المحرم الذكري رأسه أو وجهه. أما المرأة فإنها تغطي رأسها ولا تغطي وجهها إلا إذا خافت نظر الرجال الأجانب إليها، إذا حسبت أن الرجال ممكن أن ينظروا إليها فحينئذ تغطي وجهها تغطي وجهها. نعم. إنما الدنيا السياحة أوسع من المحرور المعروف الآن، على أقل تذكر فيها منطقة إيه؟ عسير اللي هي سلة خبز المملكة، فهذه أصلا هي من اليمن، وتستثمرون بكل وقت والتاني بيبقى فيه مشاكل عشان استرداد هذه المنطقة. فإن كلمة اليمن مش الحدود السياسية المتطرقة الآن، وإنما اليمن ما كان عن يمين الكعبة فهو يماني، وذلك يسمى إيه؟ الجهة اليمانية والركن اليماني أو ركنان اليمانيان لأنه على يمين الكعبة. كما أن الشام بالعكس، الشام بالعكس يعني ما كان على الجهة الأخرى من الكعبة. والنسبة إلى اليمن يماني ويمان، يماني ويمان، ما فيش حاجة اسمها يماني، لكن الصح أنك تقول إيه؟ يماني أو يماني أو يمان. والنسبة إلى الشام شامي. إذا ميقات أهل اليمن يلملم بينهم وبين مكة ليلتان. وميقات أهل نجد والطائف قرن وهي قرن المنازل، والمراد نجد اليمن ونجد الحجاز. ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب. القرن هو الجبل الصغير المنفرد، لأن هذا مكان فيه جبل صغير منفرد لعل القرية سميت به، أو هو اسم الوادي، والوادي هذا معروف الآن بالإيه؟ السيل، السيل لكثرة ممر السيل والغيول به. وقرن الثعالب جبل مطل على عرفات. وميقات أهل المشرق أي أهل العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، ذات عرق وهو منزل معروف سمي بذلك أن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص والإجماع، ثبتت بالنص والإجماع. قال بعض العلماء عرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستمني. يعني نظرها في أبيات جمعت هذه المواقيت. عرق العراق يعني أهل العراق ميقاتهم ذات عرق، يلملم اليمني، يلملم ميقات الايه؟ أهل اليمن. وذو الحليفة يحرم المدني، الشخص القادم من المدينة. والسام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. هنا آه نتعرض لبعض احكام المواقيت من خالد الجمال تهذيب ملف الحد من اضواء البيان، لان العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى وضحها اعظم توضيح. فيقول الشنقيطي: اعلم ان الحج له ميقاتان، زماني ومكاني. طبعا هو يتعرض هنا فقط للحج، ولكن مما يناسب هنا ايضا ذكر ميقات الايه، ميقات العمره الزمانيه. العمره ميقاتها الزماني جميع السنه، جميع السنه، وهو قول الشافعي واحمد خلافا لمن كرهها في بعض الايام كيوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق. يعني الامام ابو حنيفه وابو يوسف يكرهان الاحرام بالعمره يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق. ايضا خلافا لمالك القائل انها لا تجوز في السنه الا عمره واحده، والله تعالى اعلم. فالاقرب والله تعالى اعلم ان الميقات الزماني بالنسبه للعمره هو السنه كلها. يقول العلامة الشنقيطي: اعلم ان الحج له ميقاتان، زماني ومكاني. فالزماني هو المذكور في قوله تعالى: الحج اشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طبعا معظم الفقهاء يعبرون بلفظ عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، مع ان كلمة عشر الحجة اطلقت في العشر الاولى او الثانية او الايه او الثالثة، لكن لا شك انهم يقصدون العشر الاول من ذي الحجة. سبب عدم ذكر لفظ الاول لان الاجماع على فوات الحج لعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر، ان هناك اجماع انعقد وثبت ان من فاته الوقوف بعرفة الى ان طلع الفجر ليلة النحر فهذا ايه، قد فاته الحج. فلو انه ممكن يعني ممكن ان يحرم الحج بعد ذلك في اي وقت اخر بعد يوم النحر فما فوق من الحجة، فكان هذا ميقاتا زمنيا للايه، للحج، وبالتالي يجوز ان يحرم الحج مثلا يوم العيد، هل هذا او ايام التشريق، هذا ممكن؟ لا، الاجماع على ان من فاته عرفه فقد فاته الحج، لانه ركن الحج الاعظم. فقول الله سبحانه وتعالى: الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فيهن الحج انما يعني يشمل ايه، عشر من ذي الحجه، العشر الاوائل من ذي الحجه، وليست اي عشر من ذي الحجه، انما عشر الاوائل لهذا الاجماع الذي ذكرناه. والمكاني خمسه مواقيت. يعني ممكن ان نفصل اولا كلام مختصر عن الميقات الزماني ثم نفصل المكاني ايضا. طبعا اشهر الحج كما قلنا هي شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجة، وذي الحجة بكسر الحاء على الأشهر وقد تفتح، لكن المشهور هو ذو الحجة، وذو القعدة بالفتح وتكسر. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقاله جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال مالك: وذو الحجة جميعه، ذو الحجة من أشهر الحج، لكن الإمام مالك مش لا يقول ذو الحجة من أشهر الحج باعتبار جواز الإحرام بالحج في العشر الثانية مثلا، لا ما يقول هذا، وإنما يعني إيه يعني فائدة هذا الخلاف عند مالك هو تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة، تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج. فلو قلنا إنه بينتهي طواف الإفاضة ينتهي وقته ب عشر ذي الحجة مثلا، واضح؟ فمعنى ذلك ان من طاف طواف الافاضة مثلا في 25 ذي الحجة فعند مالك لا شيء عليه. لماذا؟ لان كل ذي الحجة من اشهر الحج، وعند من خالفه يعني يوجب دما. وعند الشافعي جواز الاحرام فيها، وعندنا وابي حنيفة تعلق الحن، وقال الوزير وغيره ليس له فائدة تخصه حكمية. وتقدم أن شوال من شالة الإبل بأدنى بها للفراق، وذو القعدة ثم ذو القعدة لقعودهم فيها عن القتال والترحال، وذو الحجة سمي هكذا لإقامتهم الحج فيه. إذا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس من منى: أي يوم هذا؟ ثم قال أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى. ولحديث ابن عمر مرفوعا يوم النحر يوم الحج الأكبر. وإنما فات الحج بفجر يوم النحر بخروج وقت الوقوف لا لخروج وقت الحج، بمعنى إن إيه؟ أن أحكام الحج الأخرى التي يعني ذكرناها لا تنتهي بالعشر من ذي الحجة، وبالذات تأخير طواف الإفاضة. أما الميقات الزماني فقد ذكر الله، والمكاني خمسة مواقيت أربعة مجمع على نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أربعة مواقيت ثبتت بالإجماع أنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. أما الميقات الخامس وهو ذات عرق لأهل العراق فهذا يعني دون ذلك من حيث الثبوت. إذا الميقات الأول ذو الحليفة، فذو الحليفة كما ذكرنا هو أبعد المواقيت، أبعد المواقيت عن مكة ذو الحليفة، اللي هو ميقات من؟ ميقات أهل المدينة. تبلغ المسافة بينه وبين المسجد النبوي 13 كيلو مترا، 13 كيلو ما بين المسجد النبوي وبين ميقات الإيه؟ ذو الحليفة. وهو الآن يسمى بأبار علي. نعم. النقاط الثاني الجحفة. الجحفة كانت قرية عامرة ثم جحفتها السيول، فصار الإحرام من قرية رابغ الواقعة عنها غربا ببعد 22 ميلا، وتحاذي الجحفة وتبعد عن مكة من خط الهجرة اللي هو الخط السريع، هذا هو خط الهجرة الخط السريع، تبعد عن مكة من خط الهجرة الخط السريع من المدينة باتجاه مكة 208 كيلو متر، 208 كيلو متر. أما رابغ فتبعد عن مكة 186 كيلو متر، ويحرم منها أهل شمال المملكة السعودية ممن يأتي عن طريق الساحل، وساحل المملكة الشمالي إلى العقبة، ويحرم منها بلدان إفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. وكما ذكرنا بالنسبة للجحفة فيها خراب الآن، والناس يحرمون من رابغ وهو قبلها بقليل، وهو موضع معروف قديما، وفيه يقول عمر ابن أبي ربيعة المخزومي: ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارها قمراء للمتنورين. الميقات الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، ويسمى الآن بالسيل، يقولوا السيل والهدف أو السيل والهدف في السعودية، فالقرن المنازل يسمى السيل الكبير. مسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلو متر، 78 كيلو متر. ويحرم منه أهل نجد وحاج المشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرها. ومثله وادي محرم الواقع في الهدى في الجهة الغربية من الطائف على طريق النازل من جبل الكرى، وهذا هو أعلى قرن المنازل، ويبعد عن مكة 78 كيلو مترا، وهو ميقات نصا لا محاذاة لأنه هو أعلى قرن المنازل. نعم. الميقات الثالث يلملم، ويقال لها السعدية، وهي واد عظيم ينحدر من جبال السراه إلى تهامة ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل يسمى المجرمة، ويلملم تبعد عن مكة 120 كيلو مترا، وهذا هو ميقات أهل اليمن. قال الشافعية: والمراد بقولنا ميقات اليمن يلملم يعني ميقات تهامة لا كل اليمن، فإن اليمن تشمل نجدا وتهامة. وقد أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في صحيحيهما. وأما الميقات الخامس وهو ذات عرق، وهي تقع عن مكة شرقا مسافة 100 كيلومتر، 100 كيلومتر في هذا الشرق، وهي مهجورة الآن لعدم وجود الطريق إليها، وبحذائها العقيق، وهو واد عظيم يقع شرق مكة ويبعد عن ذات عرق 20 كيلومترا، ويبعد عن مكة 120 كيلومترا. إذا ذات عرق لأهل العراق هذا الميقات مختلف فيه عند أهل العلم على قولين. القول الأول إن ذات عرق هي مؤقتة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية. استدل على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل. المهل يعني المكان الذي يهل من الإنسان ويخرج من موقفه. قال سمعت أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم آخر الحديث وفيه ومهل أهل العراق من ذات عرق. ومهل أهل العراق من ذات عرق. طبعا كما تلاحظون هذا الحديث صحيح وفي مسلم لكن ليس فيه الجزم بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الراوي شك هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس من قوله. الحديث الثاني ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لأهل العراق ذات عرق. رواه النسائي والدارقطني وإسناده صحيح. الثالث ما رواه أحمد وابن أبي شيبة والدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ذات عرق من أهل العراق. وهذا الحديث يعني إيه فيه ابن لهيعة وهو يعني ضعيف. وكذلك الحجاج ابن أرطاء. القول الثاني قال أصحابه إن ذات عرق ليست بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بتوقيت عمر واجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا قول مالك والشافعي وقطع به الغزالي والرافعي والنووي. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران المصران المقصود بها البصرة والكوفة البصرة والكوفة والمقصود لما فتح هذان المصران البصرة والكوفة يعني غلبت المسلمين على مكان أرضهما. أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو زور عن طريقنا وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من قريتكم. قال فحد لهم ذات عرق. قالوا فهذا صريح في أنه اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. العلامة الشقيقي رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر هذين القولين قال أظهر القولين عندي دليلا أن ذات عرق وقفها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق. فالأحاديث الدالة على ذلك منها ما هو صحيح ومنها ما في إسناده كلام وبعضها يقوي بعضا. قال الحافظ بن حجر بعدما ساق هذه الطرق وهذا يدل على أن الحديث أصلا. فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه من رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال. وما يدل على أن تقييس ذات عرق باجتهاد من عمر لا يعارض ما ذهبنا إليه باحتمال أن عمر لم يبلغه ذلك فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رضي الله تعالى عنه معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة فلا منع من أن تكون هذه منها لا شرعا ولا عقلا ولا عادة. فمعروف طبعا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان موفقا للصواب في اجتهاداته. بعض الناس يعني أعلى حديث التي تدل على أو توقف مواقيت ميقات ذات عرق أهل العراق أعلوه بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ. العراق لم تكن فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا رد على هذا الاعتراض أو الاستشكال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى فقال هي غفلة غفلة من هذا القائد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح. فهل كانت فتحت مصر أو الشام؟ فدي غفلة من إيه من قال إن العراق لم تكن فتحت. فإزاي كيف هي مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحاديث فيها توقيت ذات عرق أهل العراق وهي لم تكن فتحت؟ واضح فهي غفلة كما قال الحافظ ابن عبد البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام ولا العراق. هنا بعض المسائل المتعلقة بالمواقيت أو بعض الفروع. الأول اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذكرنا مواقيت أيضا لكل من مر عليها من غير أهلها. يعني هي مواقيت لأهلها الذين يسكنون فيها ونصيف لكل من مر عليها من غير أهلها. وهو يريد النسك حجا كان أو عمره، حجا كان أو عمره، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت: هن لهن، لهن يعني لمن؟ لأهلها، تكلم فيها هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فقوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة ومر على الميقات أن يتجاوزه إلا بإحرام، واضح؟ فهذا الحديث فاصل، حد فاصل بالنسبة للكلام الذي يسأل عنه الناس كثيرا، كثير من الناس يعني مغرمة بتتبع الأقوال الشاذة. بعضهم يقول لك إن أنا أحرم من جدة أو من جدة، صح يقول جدة، أحرم من جدة. يعني كيف يعني يخالف توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ويظن انه ليس عليه شيء؟ بعضهم يعني بتكون عنده مشكلة كبيرة في الحج، غالبا بيكون لانه يريد ان يتخفف من قيود الاحرام، فتجي يقول لك انا رايح جدة حزور الاول واحد صاحبي او اروح لواحد قريبي وبعدين مش عارف ايه. هو السؤال الذي تختم به هذه المسائل، الاسئلة الكثيرة التي تكتم بعض الناس: أنت خارج من بلدك بنية ماذا؟ إيه هي النية اللي أنت خارج بيها من بلدك؟ إن كنت راح تتعالج، راح تشتغل ويستلم الشغل بتاعه مثلا، وراح لصلة رحم لأي غرض آخر، تجارة مثلا أو شيء من هذا، فخلاص يبقى أنت مش مذكر في المسألة. لكن كنت تقصد مكة بنية حج أو عمرة، فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. فإن فعلت فعليك دم، فإن فعلت فعليك دم. فهذا هو الضابط. الضابط هو إيه؟ هل تريد الحج أو العمرة أنت خارج من بلدك بنية حج أو عمرة، أم بنية إن أنت راح تعاقدت وراح تشتغل مثلا، خلاص لو راح شغل بعد ما يقيم يبقى هنشوف هو هيقيم في أي مكان ونحدد الميقات على هذا الأساس. لكن من خرج من بلده قاصدا مكة للحج أو العمرة، فما في داعي للتحايل، وإن بعض الناس تتمسك بمذاهب شاذة يقول لك ميقاته هو جدة. لكن نقول إن كان هو خرج من بيته يقصد الحج والعمرة، لكن الرحلة متنظمة، الرحلة منظمة بحيث إنه هيروح الأول جدة وبعدين ينتقل المدينة مثلا، مش هيقصد مكة. فهنا يبقى هو قصد إيه؟ هو قصد المدينة مش قصد مكة. في هذا الحال راح جدة أولا، ثم يتجه من جدة إلى المدينة، أو يطير مثلا من أولادها من هنا إلى المدينة، فهذا طبعا من ميقات أهل المدينة في هذا الحال. لكن يقصد مكة ويمر على الميقات فلا يجوز له أن يتجاوزه إلا بحالة الإحرام. الفرع الثاني: اعلم أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فأين ميقاته؟ موضع سكنه. يعني واحد ساكن في مكان يعني أقرب إلى مكة من الميقات، أقرب إلى مكة من الميقات، فميقاته موضع سكنه، يعني من حدود المواقيت دائرة أوسع. هو ساكن في دائرة أضيق لكن قبل مكة، واضح؟ ففي هذه الحالة هذا يحرم من المكان الذي يسكن فيه، من موضع سكنه. ففي حديث ابن عباس المذكور آنفة: من كان دونهن فمهله من أهله. من كان مسكنه داخل هذه الدائرة الكبرى لدائرة الموقيت، يعني مهله، مكان الذي يهل فيه ويلبي فيه بالإحرام، هو إيه؟ من أهله. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. أما الفرع الثالث يقول: اعلم أن أهل مكة يهلون من مكة. إذا ماذا عن أهل مكة أنفسهم؟ اللي عايش داخل مكة، أهل مكة يهلون من مكة. وفي حديث ابن عباس المذكور آنفا: حتى أهل مكة يهلون من مكة، يهل من بيته داخل إيه؟ مكة. وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج لا خلاف فيه بين أهل العلم. فانتبه، المكي ميقاته في حالة الحج هو إيه؟ بيته في مكة. نعم. تماما يعني لو واحد حتى يعني من أهل الآفاق وأتى بعمرة أحرم من عمرة من الميقات ومكث في مكة يعني أتى عمر 12 حج وعمرة في مكة إلى أن جاء يوم التروية. هو لأنه أصبح مكي في هذه الحالة فميقاته إيه؟ المكان الذي تسكن فيه في التمتع، يحرم بالحج يوم التروية من إيه؟ من المكان المنزلي. إذن الإهلال بالحج بالنسبة لأهل مكة يكون من مكة، من بيتك، من بيته في مكة، لا خلاف لذلك من أهل أهل. لكن الذي فيه خلاف هو إيه؟ إهلال المكي بالعمرة، إهلال المكي بالعمرة. فجماهير العلماء على أنه لا يهل بالعمرة للمكة، بل يخرج إلى الحل ويحرم منه، ليجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى الحل ويحرم منه ثم يدخل إلى مكة، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم. وحكى غير واحد عليه الإجماع، واختاره ابن قدامة والحافظ ابن حجر وغيرهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة. هذا مذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة. طبعا هم يفضلون التنعيم، ليه؟ لأن التنعيم هو أدنى الحل، أقرب الحل بالنسبة لحدود مكة. حتى العوام عندهم اصطلاحات غريبة شوية، عندهم عمرة مكلفة وعمرة أرخص، فيسموها عمرة كبير وعمرة صغير. العمرة الكبير هم يظنوا أن الثواب أحسن، أن هو يروحوا فين؟ في الجحفة، في الجعرانة، نعم، يذهبون للجعرانة مكان أبعد كثير، هو رح تديد عشان يدفع فيها فلوس كثير، يسموها عمرة كبير. والعمرة الصغير اللي هي بتاعت التنعيم يعني. نعم. قال ابن القيم إن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة، للعمرة. وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة. ماذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما يدل عليه ترجمته في صحيح البخاري أن المكي يحرم بالعمرة من بيته، من بيته، حيث قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. ثم ساق بسنده حديث ابن عباس المذكور، ومحل الشاهد منه قوله حتى أهل مكة من مكة. فالإمام البخاري استنبط من الحديث أن هذا في حق من؟ الحاج والمعتمر المكي. والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة، فلا يمكن تخصيص العمرة منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. لما رسول الله قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، لم يفرق، لم يذكر أهل مكة بالنسبة للحاج أو المعتمر. فالعلماء أخذوا إيه؟ فأخذوا بعمومه الإمام البخاري وابن القيم. وأما الذين قالوا بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل وهم جماهير أهل العلم كما قدمنا، فاستدلوا بدليلين، أحدهما ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج لعائشة أخته في عمرتها من مكة إلى التنعيم وهو أدنى الحل. قالوا فلو كان الإهلال بالعمرة من مكة سائغا لأمرها بالإهلال من مكة. هذا هو أول يعني دليل أن عائشة كما تعرفون طبعا هي يعني لما حاضت وفاتتها العمرة، ففي هذه الحالة كانت تبكي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، واللي تحرم من إيه؟ من أدنى الحل الذي هو التنعيم. فلو كان الإهلال بالعمرة من مكة سائغا لإيه؟ لما أمرها بأن تخرج إلى التنعيم. الدليل الثاني هو الاستقراء التام المعروف عند الأصوليين، وهو من الأدلة الشرعية عندهم. والاستقراء التام هو أن تتبع الأفراد أو تتتبع الأفراد، فيوجد الحكم في كل سورة منها ما عدا السورة التي فيها النزاع، فيعلم أن السورة المتنازع فيها حكمها حكم السور الأخرى التي ليست محل نزاع. والاستقراء التام هنا دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. كل سواء حج أو قران أو عمرة لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم إلا صورة النزاع وهي عمرة من؟ عمرة المكية. نعم. حتى يكون صاحب النسك زائرا قادما على البيت من خارج يجمع بين الحل والحرم. فيعلم بالاستقراء أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضا بين الحل والحرم، فهذا وقت الخروج إلى الحل. الفرع الرابع، اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقا لا ميقات فيه فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليه. شوف أقرب ميقات إيه، فيكون المكان الموازي له هو ميقات يعني الميقات الخاص به. هو يدل على ذلك توقيت عمر رضي الله تعالى عنه ذات عرق لأهل العراق لمحاذاتها قرن المنازل، لما اشتكى قالوا أن قرن المنازل فيها مشقة، فعمر وقف له كما قلنا عمر اجتهد وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فوافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم، فوقت عمر ذات عرق لأهل العراق لمحاذاتها قرن المنازل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. الفرع الخامس، اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاته من الموقيت المذكورة غير محرم، أي إنسان يعني يتجاوز الميقات غير محرم وهو يريد النسك، أن عليه دما، أن عليه دما، ودليله في ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وأظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن جاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه، يعني لم يحرم يعني إيه؟ يعني هو إيه معنى لم يحرم؟ يعني طبعا هو لم يحرم هنا طيب ممكن واحد يبقى يحرم وهو عليه ملابسه؟ أيوة يعني انتهت على هذا المرض، يعني هو جاء عند الميقات واضح و يعني ممكن راح عند الميقات ويحرم ينوي الدخول في النسك لكنه لم يخلع المخيط ومضى في رحلته، فهذا نقول له ايه؟ عليه دم، عليه دم. ها وتفصيل اخر يعني بالنسبه للملابس، يعني يخلع هذه الملابس ويلبس الازار ويلبس غير مخيط، واضح؟ فاذا نفترض ان رجلا جاوز الميقات لم يحرم، يعني احنا كده عايزين ننسى موضوع الملابس، يعني نوى الدخول في النسك. طيب لكن طيب واحد ثاني جاوز الميقات، هو يريد مكه للحج او العمره، ثم جاوز الميقات عدى على الميقات وتجاوزه ولم يحرم، ثم رجع الى الميقات واحرم الميقات، انما الشنقيطي يوجه انه لا شيء عليه، يعني يقول اظهر اقوال اهل العلم عندي انه ان جاوز الميقات ثم رجع الى الميقات وهو لم يحرم انه لا شيء عليه، لانه لم يبتدئ احرامه الا من الميقات، لانه لم يبتدئ احرامه الا من الميقات. طبعا هذا خلافا للامام مالك الذي يقول انه لا ينفع رجوعه، وهو قول ابي حنيفه وابن المبارك رحمه الله اجمعين. وانه ان جاوز الميقات، يقول الشفيقي وانه ان جاوز الميقات غير محرم واحرم في حال مجاوزته الميقات، يعني احرم متى؟ بعدما تجاوز الميقات، ثم رجع الى الميقات محرما، هذا عليه ايه؟ دم لاحرامه بعد الميقات حتى لو كان رجع الى الميقات، فالعبره هو اين احرم؟ واضح؟ فان ذلك يقول العيد للعباره وانه ان جاوز الميقات غير محرم واحرم في حال مجاوزته الميقات ثم رجع الى الميقات محرما، ان عليه دما لاحرامه بعد الميقات ولو رجع الى الميقات، فان ذلك لا يرفع حكم احرامه مجاوزا للميقات، ايضا خلافا لبعض يعني الائمه. اما ما رواه مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اهل من الفرع، ومعلوم ان الفرع اسم مكان وراء ميقات اهل المدينه الذي هو ذو الحليفه، فهو محمول عند اهل العلم على انه وصل الفرع وهو لا يريد النسك، فطرأت عليه نيه النسك بالفرع فاهل منه، يعني بالنسبه يعني كان الفرع دي تقع بين ابن مكه وبين ذو الحليفه، بين مكه وبين ذو الحليفه، يعني معناها ان هو في هذه الحاله عدى على ذو الحليفه، لكن طرأت له نيه النسك لما وصل هذا المكان الذي يسمى الفرع او الفرع فاحرم منه. هل يعتبر هذا خالف حديث المواقيت؟ لم يخالف، لان لم تطرأ له نيه النسك الا زي واحد رايح مسافر رايح يستلم شغل بس في اي مكان، لكن نزل جده اولا هيمكث فيها يومين، فطرأت له وهو في جده نيه الايه؟ النسك مثلا عمره، ففي هذه الحاله يحرم من جده، يحرم من نفس المكان الذي هو فيه، لان لا طرأت عليه، لكن هو لم يجاوز الميقات متعمدا او وهو انه نسك، إذا هذا محمول عند أهل العلم على أنه وصل الفرع وهو لا يريد النسك، فطرأت عليه نية النسك بالفرع فأهل منه، وهذا متعين، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أنه لا يخالف ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الفرع الثالث، من مر على واحد من المواقيت المذكورة سابقا وهو لا يريد حجا ولا عمرة، ولكنه يريد الدخول إلى مكة لقضاء حاجة أخرى، يعني أيضا واحد راح يشتغل في مكة، فهو قاصد مكة من أجل العمل ليس من أجل الإيه؟ الحج ولا العمرة. أوضح مثال مين؟ السائقون، سواء الواحد جاي هو داخل مكة. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، شخص يريد دخول مكة لقضاء حاجة أخرى ومر على هذه المواقيت المذكورة فهو يقصد مكة لكن لا يقصد حج ولا عمرة. اختلف العلماء على قولين، الأول قالوا إنه لا يجوز مطلقا دخولها بغير إحرام إلا للمترددين عليها كثيرا كالحصابين وذوي الحاجات، لا يجوز مطلقا، اعتبرا هذه من خصائص الحرم المكي، ما يرون كان من خصائص الحرم المكي أنه لا يدخلها الإنسان إلا محرما، لا يدخلها الإنسان إلا محرما، طبعا محرما لابد يكون بنسك يعني حج أو عمرة. يستثنى فقط المترددون على مكة كثيرا لما تبقى المشقة، السائقين والحفاظين أو غير ذلك. وهذا قول المالكية والحنابلة وهو قول أكثر العلماء كما نقله النووي عن القاضي عياض، واستدلوا على قولهم بما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. قال الحافظ ابن حجر رواه البيهقي وإسناده جيد، وقالوا إن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لها، هذا يتنافى مع تعظيم مكة إن ما يدخل أحد إلا بإحرام إلا هؤلاء المستثنين الذين يكفرون الترداد. القول الثاني قالوا يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، وهو قول الشافعية في المشهور عنهم ورواية عن كل من الأئمة الثلاثة، واستدلوا على قولهم بأدلة منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه هن لهن وإيه ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد قصد ونوى الحج والعمرة. فمفهوم هذا والمنطوق المفهوم إيه؟ أن من لم يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو كان خاطبا مكة ولو دخل مكة، فمفهوم الحديث أن من لم يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. الدليل الثاني ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر، فهذا دليل أنه دخل مغطيا رأسه، فهذا دل على ماذا؟ على أنه دخل مكة بغير إحرام. وفي الموطأ عند الإمام مالك قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أظهر القولين عندي دليلا أن من أراد دخول مكة لغير غرض من الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيرا له، لأن أدلة هذا القول أظهر وأقوى لحديث ابن عباس المتفق عليه وحديث أنس والعلم عند الله سبحانه وتعالى هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالرايح لأجل العمل هو يريد مكة نعم، لكنه لا يريدها لحج أو لعمرة، وأيضا لحديث أنس أنه دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وحديث الموطأ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. هذا أرجح، لكن إن كان في التعاطف يعني ومتى أن كان أن يدخل مكة إلا محرما فيدخلها محرما لينال ثواب ذلك وتعظيما لبيت الله ولمكة المكرمة. يقول علامة الشنقيطي وأما قول من قال من المالكية وغيرهم إن دخول مكة بغير إحرام من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بعض المالكية قالوا لا ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم، هذه حكم إيه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قول لا تنهض به حجة، لأن المقرر أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يختص حكمه به إلا بدليل يجب الرجوع إليه. أي دعوة تخصيص فعل للنبي عليه الصلاة فهذا لا بد من أن يأتي دليل على التخصيص، لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما هو معلوم. فأقواله وأفعاله وتقريره هي سنة، هي أنواع سنته عليه الصلاة. فكيف يدعى الخصية والحال هكذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون، فاتبعوني يحببكم الله. فالأصل أن أفعال الخاصة لم هي تشريع للأمة، لكن الأمور الخاصة لابد من إيه؟ من دليل الخصوصية، مثلا كإباحة ما زاد على الأربع نسوة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إيه؟ هذا دليل خصوصية. كذلك نعم الوصال في الصيام، نص الرسول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي وتأمني ويقين. نعم مثلا إيجاب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة لا مش معناها سنة لكن نافلة حكما زائدا، حق العقوبة إيه؟ نافلة يعني بشرناه بالابن وابن الابن اسحاق ويعقوب، فزيادة على تبشيره بانه سيكون يولد له اسحاق بشر ايضا بان اسحاق سيكون له ايه حفيد وهو يعقوب وعليهما السلام. فالشاهد ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى نافلة لك يعني زيادة لك، حكم زائد خاص بك انت وهو الوجود. فإذا لا يستقيم دعوة الخصوصية إلا بدليل يدل على هذه الخصوصية. الفرع السابع، اختلف أهل العلم في الإحرام من موضع فوق الميقات، فوق الميقات يعني قبل ما يقترب الميقات أحرم، على قولين، أكثر أهل العلم على جوازه وحكى غير واحد عليه الاتفاق، وحكى النووي إجماع من يعتد به على ذلك، وخالف في ذلك داود الظاهري فقال لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات، وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله. للأسف الشديد كثيرا من داود الظاهري يخالف أشياء ويشد عن الإجماع، طبعا هذا الشذوذ لا تأثير له. لماذا؟ لأنه متى انعقد الإجماع في عصر من العصور يصبح حجة زي مسألة إيه؟ داود الظاهري نفس الخلاف حصل برضه في شيء حصل عليه إجماع قبل أن يوجد، وبالتالي لا يعتد بخلافه. له مسألة مشهورة هي مسألة تعدد الزوجات، تعدد الزوجات يعني، فإن الظاهرية أو داود الظاهري يجيز أكثر من إيه من أربع نسوة. يقول مثنى وثلاثة ورباع، مثنى يبقى اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، تبقى المجموع 13. فإذا هذه طبعا بيرد على داود الظهري، يرد عليه إيه؟ بثبوت الإجماع قبل أن يوجد، ثبوت الإجماع قبلها. نعم. الفرع الثامن، اختلف القائلون بجواز الإحرام من موضع فوق الميقات، اختلف القائلون بجواز الإحرام الموضع فوق الميقات أيهما أفضل. طبعا اتفقنا على الجواز، اتفقنا على الجواز أو بتعبير أدق يعني نقلنا الإجماع على الجواز خلافا لداود الظاهري، لكن الخلاف هنا أيهما أفضل. لا شك هل أفضل الإحرام من الميقات أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات؟ على قولين، القول الأول قالوا إن الإحرام من الميقات أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذو الحليفة، وهذا مجمع عليه من أهل العلم، وكذلك كان يفعل خلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة والتابعين وجماهير العلماء وأهل الفضل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام في مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وإحرامه من الميقات دليل واضح لا شك فيه على أن السنة هي الإحرام من الميقات لا مما فوق الميقات. قول الثاني قالوا إن الإحرام مما فوق الميقات أفضل، لما روى أبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. شك الراوي أيتهما قال. واحتج أيضا بتفسير عمر وعلي رضي الله عنهما لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. واحتج كذلك بما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إلياء وهي بيت المقدس. ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث أم سلمة إسناده ليس بالقوي كما ذكر ذلك النووي. قالوا: وتفسير علي وعمر الآية وفعل ابن عمر كلاهما مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله في حجته تفسير لآيات الحج، ولذلك قال: خذوا عني مناسككم، وإحرامه من الميقات مجمع عليه. فلذلك يقول علامة الشنقيطي: أظهر القولين عندي دليلا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والإحرام من الميقات، فلو كان الإحرام قبله فيه فضل لفعله صلى الله عليه وسلم، والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء عللوا ذلك، قالوا ان الاحرام لو واحد مثلا خارج من الاسكندريه مثلا للحج او العمره يخرج من بيته بالذي الاحرام او بلبس الاحرام او هو يلبي ويرفع صوته بالتلبيه، طبعا هذا يعني خشوا ان يكون في هذا رياء، لانه في الغالب يكون شخص غريب مش كل الناس معه، لكن لو بيحرم النقاط يؤمن موضوع الرياء هذا والله تعالى اعلم، لان كل اغلب الناس يعني يحرمون من نفس المكان فيلبسون وكذا ويلبون في من هذا المكان الى اداء المناسك كلها. واضح الشاهد يعني ان هذه العله استنبطها بعض العلماء انه لاجل الرياء. ها، وسبق ان نبهنا ان من يركب الطائره مثلا من مدينته انت كما قلنا تمشي بسرعه، ها، فربما تمر على الميقات ويسرع يعني ايه. وفي نقطه مهمه جدا بالنسبه لموضوع الميقات ايضا شائع الكلام فيها، الجماعه بتوع الطيران ساعات ما بيبقاش على بالهم الموضوع، ما بيبقاش فيه تحقيق دقيق له. ان كان واضح ان الرجل اللي هو بيعطيك المعلومات بالنسبه لامتى يكون الميقات يعني واضح ان الرجل مصلي مثلا او مسلم او في خير، فنعم الرجل عدل عندك تاخذ الكلام، لكن في واحده متبرجه وحالتها يعني يعني كما هو معلوم من التبرج والتهتك وهذه الاشياء، فهذه لا يقبل خبرها، لا تؤتمن، لا تؤتمن انك تقول لك تسالها مثلا متى الاحرام، تقول لك بعد ساعه ولا بعد نص ساعه او بعد كذا، لا، متى ما شككت في هذه الحاله بقيت تقدم احتياطي بصوره اخرى او تسال قائد الطائره او شيء من هذا، لكن ما تعتمدش على خبر ناس حالهم يدل على انهم لا علاقه لهم بالدين. أو فسقة لا دين له. ففي هذه الحالة فدي أمر موضوع مهم جدا. في أي بيانات بقى تسأل اللحمة دي مذبوحة ولا مش مذبوحة؟ ما هو شوف حال الشخص، إن كان فاسقا لا تقبل شهادته. واضح؟ واحد تارك للصلاة مثلا، واحدة متبرجة وتسافر بلا محرم، مثال بساطة المضيفات وهؤلاء الناس. فكيف يقبل خبر هؤلاء ويؤتمنون على هذه المعلومات المهمة؟ فهذا تنبيه لابد يعني منه. الفرع التاسع في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني الذي هو أشهر الحج. اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. وقال ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز قبل أشهر الحج ولكن يكره. قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف، يعني أعمال الحج لا تجوز قبل أشهر الحج،